دال نسمه غيث غيمه دال دار اهدت للاطفال البسمه دال دار وشدت شدوا ملأ الدنيا كي ترقى بنا نحو القمه.